الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، باب الشفاعة. والشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار ونحوه. دي مجموعة شروط وضعها الشيخ في تعريف وبيان معنى الشفعة. أولا، واجبة بالخلفة، يعني لازم يكون الشيء مشاركة، قطعة أرض فيها مشاركة بين اثنين على الشيوع، دون الجوار، يعني بيت وجنبه بيت، فالبيت الثاني على المذهب ليس له حق الشفعة، دون الجوار فيما ينقسم دون ما لا ينقسم. يعني يشترط في الشيء الذي تجب فيه الشفعة أن يكون مما ينقسم، وفي كل ما لا ينقل من الأرض كالعقار وغيره. يعني أيضا يشترط ألا يكون هذا الشيء مما ينقل. والشفعة من شفعت الشيء وتثبت، وقيل من التقوية والإعانة لأنه يتقوى بما يأخذ، وهي في الإصطلاح حق تملك. هذا الحق ماله يا جماعة؟ قهري، يثبت للشريك القديم على الحادث، أي على الشريك الحادث. قطعة أرض فيها مشاركة بين اثنين مشتركين في قطعة أرض، واحد منهم حب يبيع نصيبه للغير، يبقى الشريك الأول دوت يسمى الشريك القديم، والرجل اللي هيشتري الجديد اسمه ايه؟ الشريك اللي يا جماعة الجديد أو الحادث. فالقديم له حق على الايه؟ مقدم على الحادث. يبقى حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بسبب الشركة بما يملك به لدفع الضرر، لدفع الضرر. لأن احنا لو قلنا ليس له حق يبقى بنجلب عليه ضرر. الشريك الجديد ده أحوله ايه؟ ربما كان سببا في الحاق الضرر بالشريك الأول، عشان كده قلنا لرفع الضرر. واختلف في المعنى الذي شرعت الشفعة لأجله، فالذي اختاره الشافعي أنه ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق. يعني لما نيجي نقسم في مؤنة، في تكلفة هيتحملها الشريك الأول، فده ضرر لاحقة، وكذلك استحداث المرافق هيبقى فيه استحداث لمرافق جديدة كحفر سرع إلى غيره. والقول الثاني ضرر سوء المشاركة، لأن الشريك الثاني ده ما احنا عارفين هيختلف مع الأول ولا لا، فعشان كده في ضرر من سوء المشاركة. والأصل في ثبوتها ما رواه البخاري، قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، يعني أصبح حد يفصل الأرض دي عن الأرض دي، وصرفت الطرق فلا شفعة. يبقى لو في جوار وليس مشاركة يبقى ما فيش شفعة على مذهب الشافعية. وهذا الكلام خدت بالك بينبني عليه مسألة، هل للجار شفعة؟ فعلى المذهب لا شفعة للجار، الجار غير الشريك، الشريك هو الذي يشترك معي في أرض واحد، إنما الجار له أرض مستقلة ولا يشترك معي، فالجار ليس له شفعة. وهذا قول عمر وعثمان وعمر بن عبد العزيز وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، ولكن وده الحقيقة قول مالك أيضا، قول الإمام مالك، ولكن ذهب أبو حنيفة إلى أن الجار الملاصق له حق الشفعة، الجار الملاصق له حق الايه الشفعة، إنما الجار المقابل ليس له حق الشفعة. يعني الجار اللي لازم فيك له حق الشفعة، إنما اللي في وشك الذي بينك طريق لا شفعة له. ده مذهب مين يا جماعة؟ مذهب أبي حنيفة وشريح والشعبي. هو في الغلبة، يعني في الغلبة يحدث ضرر، عشان كده هو رجح استحداث منافع كلام الشافعي وضرر المؤنة. يعني النهاردة الشريك الجديد اللي هياخد مكان الأول هيقسم أرضه، يبقى المناطق المشتركة بين الاثنين هتنقسم، يبقى ده هيستحدث بئر أو ترع أو وسائل صرف مختلفة، والثاني أيضا، يبقى الحقنا بالشريك الأول إيه؟ ضرر. وده كلام الشافعي. نعم، إلى ضرر. وأيضا ربما كان الجديد سيء الطباع، هي واجبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قضاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، وفي رواية في أرض أو ربع أو حائط، الربع هو المنزل. كتاب المهذب بتاع البغوي اللي موجود في المكتبة جوه، في هنا في تصحيح، يعني اللي بيقرأ فيه خلي باله، مكتوب الريع. طيب تخلي بالك وانت بتقرأ تصلحها، تبقى الربع اللي هو المنزل. نعم، ليس هذا هو المعنى. الربع احنا بداية قلنا في المذهب ان الشفاعة، ان الشفعة لا تكون الا في الاشياء التي لا تنقل في الارض، فعشان كده احنا بنعكس، بنقول الارض والربع اللي هو المنزل والحائط اللي هو ليه البستان. نقل ابن المنذر الاجماع على اثبات الشفعة وهو ممنوع، فقد خالف في ذلك جابر بن زيد من كبار التابعين وغيره. فإذا عرفت هذا فقول الشيخ واجبة أي ثابتة، يعني تثبت للشريك المخالف. خلصقا إيه يا جماعة؟ شيوع. يعني أنا وإنت لينا الأرض، إنت ليك إيه؟ ليك النص وأنا لي النص. النص اليمين ولا الشمال؟ الشرق ولا الغرب؟ مش يعني مش مقسم، النص وخلاص في شيوع الأرض. فهذه اسمها فرصة شيوع دون الشريك الجار. الجار الذي يلاسبك للحديث السابق، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. ما ينقسم دون ما لا ينقسم، يعني ايه؟ وفيه إشارة إلى أن العلة في ثبوت الشفعة ضرر المؤنة ضرر مؤنة القسم، تكلفة بتاعت القسم، فلهذا تثبت فيما يقبل القسمة. يعني فلهذا تثبت الشفعة فيما يقبل لي يا جماعة القسمة، ويجبر الشريك فيه على القسمة بشرط أن ينتفع بالمقسوم على الوجه الذي كان ينتفع به قبل القسمة، وهذا هو الصحيح. ولهذا لا تثبت الشفعة في الشيء الذي لو قسم لبطلت منفعته المقصودة منه قبل القسم، كالحمام الصغير. لما نقول حمام مش معناه دورة المية بتاعته. الحمام في أعراف الفقهاء هو أقرب ما يكون للساونا، بتدخل تلاقي حمام بخار أو حمام ماء سخن كانوا يذهبون للاغتسال فيه. فلو كان هذا الحمام صغير فإنه لا يمكن جعله حمامين، وإن أمكنك حمام كبير ثبتت الشفعة، لأن الشريك يجبر على قسمته، وكذا لا شفعة في الطريق الضيق ونحن. يبقى لو حتة الأرض اللي أنا حبحها بالشفعة يشترط فيها إن أنا لو دخلت واحد من الخارج يجبر هذا الشريك على القسم. يعني نفترض أنا عندي أنا واحد عندنا حتة أرض فداني، قلت له قال لي مش عارف فبعته، فيجبر هذا الشريك على القسمة. يبقى نقسم إلى نصفين ونجعل حدود بيننا. يقول لا أنا شريك، أو أنا شريك على الشيوع، نقول له ماشي، ولكن يجبر على الإيه؟ القسم دي معناه. ولكن قطعة الأرض دي لو صغيرة لا تسمح بحال اثنين مشتركين في قطعة أرض 100 متر. لو جيت أنا وقسمتها هيبقى كل واحد 50 متر يعمل بها إيه؟ فقدت قيمتها. فيشترط يا جماعة فيما يقسم دون ما لا يقسم، ما لا يقسم. وقوله في ما لا ينقل، يعني هنا للشريك الأول الحق في أن يشتري الشيء الذي لا ينقل، احترز به عن المنقولات، حاجات اللي تتنقل. يعني أنا عندي سيارة، هل للجار الحق في أن يشتري مني بالشفعة؟ لا، ما ينفعش، لأن هذه من اللي يا جماعة من المنقولات، حاجات اللي تنتقل. إنما الشفعة لا تثبت إلا في الأشياء التي لا تنقل كالأرض. لا، هنا بيثبت لي حق، يعني دي أصلا شركة على الشيوع فله حق، ولكن أنا لو بعت للغير خلاص. الأشياء التي إيه؟ ما لا ينتقل، التي لا يمكن أن تنقلها، حددها الحديث في أرض أو ربع أو إيه أو حائط أو ما كان على أشباه هذا. لا الأرض هتقدر تحملها وتنقلها، ولا الربع ولا الحائط. قد تثبت على وجه الإيه؟ على وجه المصلحة لا على وجه الحقوق. خدت بالك؟ يعني شريك سيارة أنا لو بعتها للغير بدون استئذان من حد هيترتب على ذلك مفسدة معينة. خدت بالك؟ يبقى لابد من استئذان. عايز يشتري يشتري، مش عايز خلاص. وفي كل ما لا ينقل احترز به عن المنقولات، أي لا تثبت الشفعة في المنقول، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لا شفعة إلا في ربع أو حائط، وتثبت في كل ما لا ينقل كالأرض والربوع. وإذا ثبتت في الأرض تبعت الأشجار والأبنية فيها، لأن هذه موجودة في قلب الأرض يا جماعة، في قلب الأرض. على الرغم من الأشجار والأبنية وغيرها جاز أن تنقل، بعض المنقولات جازت أن تنقل، ولكن لوجودها في أرض أعطى لها حق اللي يشوف. واحد فلاح عنده عدة أرض مشترك مع واحد، مربين شوية غنم على شوية بقر بينتفعوا به، خلاص، وهي على وجه المشاركة، تأخذ حكم الإيه؟ الشفاعة. لو بيعت مع الأرض، لما بيعت على الاستقلال يبقى حاجة ثانية، لأن الحديث فيه لفظ الربع وهو يتناول الأبنية، ولفظ الحائط يتناول الأشجار. واعلم أنه كما تتبع الأشجار الأرض كذلك تتبع الأبواب والرفوف المثمرة للبناء، وكل ما يتبع في البيع عند الإطلاق كذا لقاعدة التابع يا جماعة، تابع كذا. واعلم أن الأبنية والأشجار تبيع وحدها فلا شفعة فيها على الصحيح، لأنها منقولة، وإن أريدت للدوام، يعني عملية إن واحد هيشتري للعمر كله مفيش مشاكل. فإذا عرفت هذا شفعت في الأبنية وفي الأرض الموقوفة كالأشجار، لأن الأرض لا تستتبع الحالة، والحالة هذه وكذلك الأرض المحتكرة فعرفه، والله أعلم. نقول تاني، فاعلم أن الأبنية والأشجار إذا بيعت وحدها فلا شفعة فيها على الصحيح، يعني الحاجات اللي يمكن نقلها يا جماعة تباع من غير شفعة لأنها منقولة. وإن أريدت للدوام، فإذا عرفت هذا فلا شفعة في الأبنية وفي الأرض الموقوفة، لأن الأرض الموقوفة أنا أوقفت أرض على 10، أوقفت الأرض عليهم، هل يتملكونها ويجوز لهم أن يتصرفوا بها في البيع والشراء؟ لا، أنا أوقفت بيعها عليهم، أرض تزرع والثمار والناتج يعود عليه، فالوقف حاجة والوقف لا يجوز التصرف فيه بالهبة والبيع وغيره، على خلاف التملك بالهبة أو التملك بعقد البيع أو الميراث، لا يختلف عن ذلك. عشان كده قال لا شفعة في الأرض الموقوفة، لأنها وقفت على قوم لا يستطيع التصرف فيها، هتفضل وقف كده وقف. كالأشجار فإن الأرض لا تستتبع والحالة هذه، يعني الأرض هنا مش هتستتبع الحكم السابق لأن حالها زي ما احنا قلنا يا جماعة موقوفة. وكذا الأراضي المحتكرة، لو واحد احتكر أرض اغتصب أرض هل يجوز له أن يبيعها؟ لا، لأنها ليست حق لي، بالثمن الذي وقع عليه البيع وهي على الفور، فإن أكرها مع القدرة عليها بطلت. تيجي تقول لي يعني أنا ممكن أبيع الأرض ب100,000، وتيجي أنت الشريك تقول لي لا هاخدها منك غصبا ب50,000 لحق الشفعة، لا ما ينفعش، هي جايبة 100 يبقى تدفع 100 وتاخد زيك زي الغريب. وقوله بالثمن متعلق بمحذوف، وتقدير الكلام أخذ الشفيع المبيع بالإيه يا جماعة؟ بالثمن، ثمنها 100 تدفع 100، والمعنى أن يأخذها بمثل يا جماعة الثمن، إن كان الثمن مثليا، أو بقيمته إن كان متقوما يعني بالفلوس أو بأي سلعة أخرى. ويمكن حمل اللفظ على ظاهره حيث صار الثمن إلى الشفيع، والاعتبار بوقت البيع لأنه وقت استحقاق الشفعة، كذا علله الرافعي ونقله البندينجي عن نص الشافعي. يعني دي دلوقتي جايبة 100,000، هتدفع 100,000. تقول لي ما هو من الأسبوع اللي فات كان 58. لا، احنا دلوقتي سعرنا سعر سعر الحل مش السعر الثاني. زي بالظبط ما يجي واحد حصلت مشكلة عرضت علينا، رجل مات وترك لأبنائه أرض وبهائم، الأولاد قرروا أنهم لا يقسمون الميراث، كانوا صغيرين البنات والأولاد صغيرين، والإخوة الكبار قاموا بالعمل وأحدثوا زيادة كبيرة في هذه الأراضي وزادت، وانتفعوا بها، تزوجوا وتعلم الأولاد، استطاعوا أن يشتروا أرضا جديدة كتبت بأسماء الكبار الأولاد الكبار. توسع الميراث، لما جم يوزعوا الميراث بعد أن كبر الأولاد عايزين يدلهم الميراث اللي تركوا الأرض ده، قريبة من هذه المسألة. أنا كنت مشتري الأرض بمية جنيه، جابت لي النهاردة 1,000,000 جنيه، ما تقوليش لا أنا هديك 50 جنيه، ولكن السعر سعر السوق. فطبعا أفتنا لهؤلاء إني رأس المال وما نتج منه، رأس المال وما نتج منه يوزع ميراثا، أما عن الأولاد الكبار فلهم أجر في مقابل إدارة العمل، هذا الأجر يحسب ويخصم منه ما انتفعوا منه خلاص، والباقي يأخذونه، لأن الأرض وكل ما زاد إنما هو تبع للي يا جماعة للرأس المال الأصلي أو للمال الأصلي، فالمال وما نتج منه. طيب يبقى قلنا والاعتبار بوقت البيع لأنه وقت استحقاق الشفعة كما علله الرافعي ونقل عن الشافعي. ولو كان الثمن مؤجلا، اتفقت على أن الثمن مؤجل، فالأظهر أن الشفيع مخير بين أن يعجل ويأخذ في الحال أو يصبر إلى محل الثمن ويأخذ، لأن إذا جوزنا الأخذ بالمؤجل أضررنا بالمشتري لأن الذمم تختلف، وإذا ألزمناه الأخذ بالحال أضررنا بالشفيع لأن الأجل يقابله قسط من الثمن، يعني الأجل بيزيد عن الثمن الحالي لأن الأجل يقابله قسط من الإيه يا جماعة من الثمن، فكان ما قلنا دفعا للضررين دفعا للضررين. يعني أنا دلوقتي البيع عندي حالين، أبيع على الفور أو أبيع بالأجل، سعر الأجل بيكون أعلى لأن الأجل يقابله جزء من الإيه من المال. طيب أنا هشتري حبيع لرجل بالأجل، يبقى عندنا دلوقتي الشفيع مخير بين أمرين، إما أن يشتري أن يأخذ هذه السلع المبيعة ويدفع على الفور، أو أن يؤجل ويدفع في زمن التأجيل، وبالتالي لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. يبقى هو مخير بين الأمرين إذا كان العقد على السبيل. يعني لو واحد باع لواحد قطعة أرض ثمنها 200,000 جنيه وقال له هتدفع لي بعدك، وجاء الشريك رفع قضية أمام القاضي وقال له أنا شريك وإيه حق الشفعة، فالقاضي هيقول للشريك خلاص تشتري بنفس الثمن، خلاص مش هشتري بنفس الثمن 200,000. وهنا الشفيع مخير انه يدفع دلوقتي فهيدفع بسعر اقل شوية، هيشيل قيمة الايه الاجل اللي هو قيمة الثمن في مقابل الاجل الموجود، يبقى اما انه هيدفع له مثلا 180,000 ياخد الارض حسب ما يقدر الناس، واما ينتظر الى الميعاد المتفق عليه ويدفع المدين. ايه يا جماعة المدين؟ فهو مخير بين الامرين. ثم الشفعة على الفور على الاظهر، طالما في شفعة يبقى المفروض انها تكون على الفورية، مش انا هبيع النهاردة على الفور ويجي واحد يقول لي انا شفيع اخدها واقسطها لك على 20 سنة، ما ينفعش ما ينفعش. يبقى الشفيع يتبع العقد الذي وقع بين البائع والمشتري. انا عندي حته ارض هبيعها دلوقتي فورا، يبقى اذا كنت انت جاهز دلوقتي ماشي، مش جاهز خلاص. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة كحل العقال، يعني المعنى يدل على الفورية والحديث فيه ضعف، ومعناه انها تفوت عند عدم المبادرة، يعني تفوت أو تفوت على الشفيع. لو معكش خلاص فاتت عليك الفرصة دي هنبيعها لغيرك. كما يفوت البعير الشروط إذا حل من عقاله، البعير حطين له العقال بتاعه الحبل اللي احنا بنمسكه بيه، لو فكينا الحبل يبقى قدامه فرصة انه يهرب، شروط يعني يهرب. ولم يبتدر، يعني هو اللي ضيع على نفس الفرصة دي. فمعناها أن تفوت عند عدم المبادرة، كما يفوت البعير الشروط، يفوت البعير الشروط إذا حل عقاله ولم يبتدر، يعني لم يخرج فارا. وروي الشفعة لمن واسبها، الشفعة لمن واتب، يعني واتب عليها أسرع، لأنه حق ثبت لدفع ضرر فكان على الفور كالرد بالعين. كالرد بالإيه يا جماعة؟ بالعين. الرد بالعين برضه يا جماعة مش مطلق، ما أنا ما اشتريش حاجة وأقعد سنة وبعدين أرجعها بالعين، ما ينفعش. طالما وجدت العين يبقى خلاص عليك أن ترد مباشرة. واعلم بأن المراد بكونها على الفور يعني ايه؟ يعني طلبها، يعني الشفيع يطلب، لا تملك، لا تملك. يعني انا دلوقتي عندي حتة ارض وعرصها للبيع وجاءني المشتري وجاء الشريك قال انا احق منه بهذا البيع، قلت طب انا مش بالي، يبقى انتهت القصة كلها. إنما معنى ذلك أن الشريك له حق الشفعة على الفور. له حق الشفعة على الإيه يا جماعة؟ على الفور. لا حق التملك، التملك لا يقع بعد دفع الأجل ووقوع العقد لأركانه وشروطه. نبه عليه ابن الرفعة في المطلق فعرفها. وقيل تمتد 3 أيام، يعني الشفعة عاملة زي عجة جماعة. وقيل غير ذلك، فإن علم الشفيع بالمبيع فليتبادر على العادة، يتبادر على العادة ويطلبها يقول أنا أحق به، وقد مر ذلك في رد المعيب بالبيع. المبيع بالعين. فلو كان مريضا أو غائبا عن بلد المشتري أو خائفا من عدو فعليه أن يوكل غيره في الطلب إن قدر، وإلا فليشهد على الطلب، يشهد على أن طلب هذه الأرض وحالة دون إعلان هذا الطلب حائل. فإن ترك المقدور عليه بطل حقه على الراجح، لأنه مشعر بالترك. يعني أنا مشترك مع واحد في بيع وبعت نصيب، في بيت وبعت نصيب، وهو لم يتكلم ولم يعترض ولم يطلب، بعد سنة طالب بحقه، يسقط هذا الحق بالنسبة له. لأن المفروض أن تكون المطالبة على الإيه يا جماعة؟ على الفور، على الفور. وهذا في المرض الثقيل. أما إذا كان مرضا خفيفا لا يمنعه من المطالبة كالصداع اليسير، كان كالصحيح قاله ابن الرفع. ولو كان محبوسا ظلما فهو كالمرض الثقيل. كل دي علل تعطيه حق التأخير في المطالبة. ولو خرج للطلب حاضرا كان أو غائبا فهل يجب الإشهاد لأنه على الطلب؟ يعني لو كان في بلد ثانية وقرر أنه يأتي علشان يطلب حقه، فهل عليه أن يشهد يقول للناس أن أنا خارج علشان كذا؟ والصحيح في الروضة أنه إذا لم يشهد لا يبطل حقه. وصحح النووي في تصحيح التنبيه أنه في الغالب إذا لم يشهد، والمعتمد الأول هو قول الرافعي، لأنه خرج قاصدا طلب الإيه؟ طلب شراء قطعة الأرض بالشفعة. كما لو بعث وكيلا فإنه يكفي. ولو قال الشفيع لم أعلم أن الشفعة على الفور وهو مما يخفى عليه صدق. يعني واحد باع في السر، انا علمت هذا بعد شهر بالضبط، ورفعت قضية امام القاضي اطالب بحقي في الشفعة، واثبت ان الرجل باع سرا، هيحكم للقاضي على طول ويقبل مني هذا الامر. انما لو كان علانية واتأخرت بعد شهر او شهرين فلن يقبل مني هذا الحق، لن يقبل مني حق الشفعة. ولو اختلف في السفر لأجل الشفعة صدق الشفيع قاله المواد. لو عند الاختلاف يا جماعة، عند الاختلاف الشفيع أنا كنت مسافر وعلى ما رجعت، والراجل الشريك الذي باع قال لا لم يحدث، فالقول قول الشفيع بيمينه بيمين قاله المواد. ولو رفع الشفيع الأمر إلى القاضي وترك مطالبة المشتري مع حضوره جاز، لأن القاضي هو الذي يقضي بالأحكام. يعني سابوا باع ورح رافع قضية قدام القاضي من غير إعلامه، جاز. ولو أشهد على الطلب أنه طلب الحق ولم يراجع المشتري ولا القاضي لم يكفي، لأن احنا عندنا أصحاب الحقوق. مين يا جماعة؟ صاحب الأرض الذي باعها وأنا الشفيع، المشتري اللي اشترى أصبح صاحب حق جديد، فلازم مراجعه أو راجع القاضي ليحكم لي. فإن كان المشتري غائبا رفع الأمر إلى وأخذ، أي أعطاه الحق بتاعه. ولو أخر الطلب قال لم أصدق المخبر، لم يعذر. يعني لو قال والله أنا ما أصدقش القول لمن أخبرته بذلك فلا يعذر عن ذلك. وإن أخبره ثقة سواء كان عدلا أو عبدا أو امرأة، لأن خبر الثقة يا جماعة مقبول. ومن لا يوثق به كالكافر والفاسق والصبي والمغفل ونحوه، قال ابن الرفع في المطلب، وهذا في الظاهر. أما في الباطن ف فالاعتبار بما يقع في نفسه من صدق المخبر كافرا كان أو فاسقا أو غيرهما، وقد صرح به الماوردي وعلله بأن ما يتعلق بالمعاملات يستوي فيها خبر المسلم وغيره إذا وقعت في النفس صدقه. يعني ممكن اللي أنا أخبرته ما يكونش مسلم ولكنه عدل في نفسه، كبعض أصحاب الديانات التي تنكر على أصحابها الكذب، يقبل قوله في الشهادات اللي هي من هذه الكذب. إن أنا أخبرته وأنا لازم أخبر، زي ما قلت لكم القضية إن أنا هأخبر اثنين إن أنا هشتري هذه الأرض وإن لي حق الشفعة، فلو أخبرت الاثنين وكانوا ثقة سواء كان عبد أو امرأة أو مسلم يقبل. هذه تفصيلات كثيرة، ولكن القضية عندنا في بساطة كده، لو أن أرض يشترك فيها اثنين أحدهما أراد أن يبيع لرجل ثالث، فعلى الأول أن يطالب بحق، فإن طالب بحقه يعلى ولكن بالقيمة المثلية أو القيمية، الأرض ثمنها كان 100,000 اتفضل على الفور. إنما لو كان البيع للمشتري كان بالأجل، فالشفيع له الحق في أن يدفع على الفورية أو يا جماعة أو يؤجل أو يؤجل، بشرط أن لا يتأخر في المطالبة بحق. لو فلان حيبيع اشتري منه أنا على طول، طب اشترى أو باع للغير يبقى لي الحق في أن أسترد الأرض بالقيمة التي دفعها المشتري، بشرط ألا يتأخر الطلب عن اللي يا جماعة عن المعتاد، لأن يشترط في الشفعة اللي يا جماعة الفورية. النهاردة واحد اشترى يبقى ثاني يوم ارفع قضية على طول، ثاني يوم ارفع قضية، ده الوضع الطبيعي. إنما إذا تأخرت خلاص يسقط علي حق الشفعة، لأن التأخير يدل على رضاي، إلا إذا كان التأخير بعث، أنا كنت مسجون أو أصبت بمرض إصابة شديدة وتعذر معي أن أوكل غيري في هذا الطلب إلى غيري. في هنا شوية مسائل برضو ظريفة جدا. نعم، لا يدفع الثمن اللي ايه باع به للغير. هياخد باهل الخبره. قد يكون ده سبب علشان يصرف الشفيع من ان يطالب بحقه، خدت بالك؟ فيرجع بالمسائل دي لاهل الايه تخصص. لذلك في عندنا حاجه اسمها المثمن. المثمن ده رجل عينته الدوله قضائيا في تحديد مثل هذه الامور. عشان كده في قضيه كانت عرضت قديما، كان رجل اراد ان يبيع قصر، لو بعت او اشتريت بتدفع حاجه اسمها ضريبه نقل ملكيه، فعشان كده كان الناس بتتحايل على البيع والشراء. اتلغت هذه الضريبه. بتتحايل ازاي؟ رجل باع قطعه ارض في منطقه رمسيس، كان قصر، باعه بمبلغ نفترض 200,000 في ذلك الوقت، وكتب مع المشتري عقد ان الارض ثمنها 50,000 علشان ما يدفعش ضريبه عقاريه كبيره. فجاء المجاور الجار بتاعه، وطبعا القوانين هذه عندنا على مذهب الإمام أبي حنيف، رفع عليه قضية وطالب بحقه في الشراء بالشفعة، فقضت له المحكمة بالثمن المحدد في العقد. فاشترى العقار بكم يا جماعة؟ 50. وهنا أصل ده عقد مكتوب، العقد ده موجود، فعشان كده أصيب الرجل بمشكلة، بمرض يعني. الرجل الحقيقة وقع أصيب بمرض، كان مفروض يرفع ويقول يا جماعة يعني أنا الأرض بعت له جزء منها والباقي هبة، ولكن العقد كان عقد بيع وشراء. كان عقد بيع وشراء. فعشان كده لو في مغلاة هيرفع يقول في مغلاة وهتنتدب المحكمة من يقدر. إن راضي الشريك ماشي، أم إذا لم يرضى وعنده مشتري هيدفع على الفورية، يبقى المشتري هو اللي يقدم. عقد بيع وقع، ما هو باع، طالما باع للأولاني بعقد مثبت يبقى يسقط بيع ويحل محله الشفيع على طول بالشفعة. ينفع حكم محكمة. إذا تزوج امرأة على شق أخذه الشفيع بمهر المثل. شق يعني قطعة أرض، قطعة واحد يتجوز واحدة وأمهرها ليه قطعة أرض. هو مكان بين اثنين. عندكم ايه يا جماعة؟ مكتوب مكان عنه. مكان بين اثنين نكح واحد منهما امرأة او اصدقها نصيبا من ذلك المكان، وهما مما يثبت فيه الشفعة، فللشريك أن يأخذ ذلك الممهور يعني قطعة الأرض بالشفعة، وكذا لو كان ذلك المكان ملك امرأة وملك شخص آخر. امرأة تشترك مع قطعة الأرض فقالت للزوج خالعني على نصيب، طلبت أن يخلعها وتعطيه نصيبها، تشتري حريتها من ذلك المكان أو طلقني عليه، يعني خذ ثمن الأرض، ثمن طلاق الأرض. ففعل، بانت منه طلقت منه، واستحق الزوج ذلك الأرض، وللشفيع أن يأخذه من الزوج كما أن له أن يأخذه من المرأة في صورة الإصداق، ويأخذه بمهر المثل لا بقيمة الشق على الرابح. ووجهه أن البضع متقوم وقيمته بمهر المثل لأنه بدل الشق، فالبضع هو ثمن الشق، والله أعلم. مسألة خطيرة. لو واحد اتجوز واحدة وادالها نصيبه من أرض، قال لها أنا ليا حتة أرض أرد فيها فدان، وهي ثلاثة فدان مثلا، يبقى الفدان بتاعي ده مهرك. جاء الشريك بتاعه راح رافع قضية وقال يا جماعة أنا أحق بهذا الجزء، طيب هل هتعطى هذه المرأة قيمة الأرض؟ ده وجه. الوجه الثاني قال لك لا، تعطى هو الدهنها، وهذه المرأة لها حق الصداق، وصداقها مهر المثل، يعني مهر اختها وخالتها وعمتها وبنت عمتها وبنت خالتها. نفترض الأرض دي كانت جايبة مثلا 20,000 والمهر بتاعهم 50,000، يبقى الشافعي هيدفع 50. طب الأرض ب20 ومهرهم 10 هيدفع 10 ويتملك الأرض بذلك. ده الراجح. الدليل أو العلة إن البضع متقوم. يعني نفترض إن أنا تزوجت امرأة من غير طلاق وأردت طلقها أو مات الرجل عنها، فلها مهر الإيه يا جماعة؟ الملك. لها مهر يا جماعه الملك. خلاص هذا قول. اعتقد ان القول الثاني اضبط في المساله، لان مثليه المهر قد يعطي الرجل امراه 1,000,000 جنيه مصر، ولما نروح لخلاتها اخلاتها وعمتها واخواتها ممكن نجد المهر بتاعهم مثلا 20,000 أو 30,000. فالمهور غير محدد، الا طبعا اذا لم يفرض لها مهر. يبقى لها مهر ليه يا جماعه؟ الملك. ياخذ قيمه الارض بقى. ياخذ قيمه الارض. هي المشكله كلها كانت في ايه؟ في الصداق بتاع المهر. لما الراجح يبقى فيها ايه؟ فيها قولين، قول تعطى قيمه الارض وغير ذلك. أصل في مسألة تانية ذكرها البدوي الحقيقة، لو إن رجل قتل رجل وأعده للصلح، قال له أنا معيش فلوس ولكن حديك 2 فدان بتوعي، وهو يشترك مع غيري في هذه الفدادين أو قطعة الأرض دي، فللشفيع أن يأخذ هذه الأرض بشرط أن يدفع قيمة الدين. ما دي زي دي مش كده؟ ما هي الارض دي في مقابل الدين، يبقى الدية كام؟ 100 جمل، سعر 100 جمل. نفس الفكر. فالمرأة هنا مهر الايه؟ مهر المثل، فقيست بهذه الفكرة. واذا كان الشفعاء جماعة استحقوها على قدر الاملاك، ودي برضو مسألة كان فيها خلاف، إذا كان ما يجب أشفع ملكا لجماعة الأرض فيها 20 واحد وهم متفاوتون على قدر الملك، وباع أحدهم حصته، فهل يأخذون على عدد رؤوس أموالهم أم على قدر أملاكهم؟ على عدد رؤوسهم أم على قدر أملاكهم؟ يعني أخينا ده باع 5 فدادين وهم كانوا 6، يبقى هنقسم ال5 فدادين على 5. هل كل واحد ياخد فدان، ولا نقول اللي ليه أصلا في الملك 10 فدادين ياخد بنصيبهم، واللي ليه 5 ياخد بنصيبهم، واللي ليه فدان ياخد بنصيبهم؟ هذه هي المسألة. في خلاف، والأصح أن يأخذ كل واحد منهم على قدر حصته. ووجه أن الآخذ حق يستحق بالملك فخصت على قدره كالأجرة والثمرة. يعني لو احنا مشتركين بنسب متفاوتة في أرض، كل واحد يأخذ على قد حصة رأس ماله، فإن كل واحد من الملاك يأخذ على قدر ملكه من الأجرة والثمرة. قيل يأخذون على عدد رؤوسهم نظرا إلى أصل الملك. ألا ترى أن الواحد إذا انفرد أخذ الكل؟ يبقى في المسألة عندنا كم وجه يا جماعة؟ وجه. الراجح عندنا أو الأصح أن كل يوزع على إيه؟ طلبة كلهم طلبوا، يبقى كل واحد يأخذ على حسب نصيب. دليل عقلي. الحقيقة هذه هي القضية اللي كان بيتعامل بيها او بيتعامل بيها الى الان تقسيمات الارض المشاركة. بتتقسم الارض، تتجمع الارض كلها تبقى كذا وتقسم على الاعداد على الاراضي بحسب نصيب الارض. هي ارض اصلنا الشركة شيوع، مين الاقرب فيهم؟ هي مش مقسمة، يعني أرض 100 متر بتاعت 10، دي بتاعت مين؟ بتاعت العشرة. دي بتاعت مين؟ بتاعت العشرة. بس العشرة واحد ليه 50 فدان، واحد ليه 10، واحد ليه فدان، واحد ليه إقراض، ولكن غير محدد، غير مقسم. ما لو قسمنا دخلنا في الجوار مش في الشقعة. خلاص لو قسمنا انتقلنا من الشقعة خالص ودخلنا الى حق الجوار، والجوار زي ما احنا قلنا ايه؟ تختلف، لا شفعة الجار لا شفعة له على المذهب. لو مقسمة خرجنا من حيز الشفعة. ما دي على مذهب الأحناف الشفعة هنا ايه؟ واجبة للجار، واجبة للجار، الأقرب فالأقرب، قلنا المقابل ليس له. طيب بصوا بقى كده يا جماعة، بديني شوية فروع. الفرع يعني مسألة مستقلة خالص. ثبت لشخص الشفعة بشيء فقال أسقطت حقي من الصفقة، مش عايز حقي، وأخذت الباقي، سقط حقه كله بالشفعة، لأن الشفعة خصلة واحدة لا يمكن تبعدها، فأشبه ما إذا أسقط بعض القصاص فإنه يسقط كله. يعني أصلا أنا الشريك اللي حيبيع عايز يبيع 10 فدان، وأنا شفيع ولكني لا أستطيع إلا شراء فدان واحد، فقلت بص أنا هأسقط حقي في 9 وهأثبت حقي في فدان واحد، ما ينفعش ما ينفع، يعني اشتري الشروة كلها. ده هو المعنى. أحيانا يجي واحد مثلا شفيع له حق الشفعة مفلس، ويجي الشريك عايز يبيع ب100,000 للمشتري، يقول له عشان أسيبك اديني 10,000 جنيه. هذا المال من أخذ المال، أخذ مال الناس بغير إيه؟ بغير حق. هذا باطل. يقول لك أصل لي حق، أي حق؟ حقك تشتري معاك فلوس على شيء، لو معكش فلوس تقعد ساكت، ليس لك حق. عاملة زي إيه؟ الجماعة بتوع المعمل وبتوع شل شركات البترول كان عامل لهم صندوق اسمه صندوق قرض إسكاني، والقرض دوت مبني على شروط، إن تروح تجيب شقة أو قطعة أرض والشركة تطلع ثمنها وبعد كده تخصم منك. يجي واحد عايز الفلوس، طب أنت عندك شقة؟ لا، ومش عايز شقة، ما أنا عايز شقة. هتشتري أرض؟ لا، ما أنا عايش وعندي حتة أرض بتاعتي. طب أنت عايز القرض ليه؟ عايزه عشان أنتفع بالمال، ولكن هذا المال قرض مشروط. يقوم يجي واحد يتحايل، محامي يتحايل ويضرب ورق ويزور ورق علشان يجيب لأخينا دوت هذا القرض وياخد منه مثلا 10,000 جنيه. هذا المال لا يجوز شرعا. لا يجوز، لأنه أخطأ. المسلمون عند إيه؟ شروطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا، شرط يخالف الكتاب والسنة يبقى خلاص. إنما ده أصلا بقول لك اللي هياخد القرض ده لازم يكون 1, 2, 3, 4، أنت لا يتوافر فيك هذه الشروط، كيف تطالب بحقك؟ تاخد دليل؟ ماشي يا جماعة؟ فرع، إذا تصرف المشتري في الشقف بالبيع أو الإجارة أو الوقف فهو صحيح، لأنه تصرف صادق ملكه، واحد يمتلك شيء جاز أن يتصرف فيه كيفما شاء، كتصرف الولد فيما وهبه له أبوه، الأب اداله هبة يتصرف فيها كيفما شاء. قال ابن شريك هو باطل، فعلى الصحيح للشفيع نقد الوقف والإجارة، لأنه حق، لأن حقه باق هو وهو في المبيع، وهو مخير بين أن يأخذ بالبيع الثاني أو ينقضه أو يأخذ بالأول، لأن كلا منهما صحيح، وقد يكون الثمن في أحدهما أقل أو من جنس ما هو عليه أيسر. يعني دلوقتي حتة أرض أنا مشترك مع أي حد فيه، وجاء الشريك اللي معايا باع الأرض لمشتري. على ما رفعت قضية علشان أطالب بحقي لقيت المشتري باع ليه؟ باع الأرض لواحد تاني. يبقى أنا ليا حق الشفاعة في العقد الأول والعقد الثاني، لأن الاثنين بالنسبة ليا شركاء في أرض، فليا حق الشفاعة. مش كده يا جماعة؟ الشريك الأول الذي باع دون علمي لي أن أنقذه، أنقذ بيعه ورجع الأرض لي بنفس الثمن. الشريك الثاني الذي حل مكان الأول أصبح معايا برضه شريك، مش كده يا جماعة؟ باع بغير علمي فلي أن أنقض ليه البيع الثاني مش الأول. فأنا بالخيار بين نقض البيع الأول أو الثاني، أيهما أفيد لي؟ إذا كان العقد الأول أرخص أنقضه، إذا كان العقد الثاني أرخص أنقضه. طب لو العقد الأول أرخص ونقضته، يبقى معنى ذلك على الشفيع الذي باع أن يرد الثمن إلى المشتري. طب لو كان البيع الثاني أرخص، يبقى على المشتري الذي اشترى من الشفيع الأول أن يرد المال إلى من باعه له. خلاص كده؟ وترجع للأرض بعد نقض العقد الثاني مش العقد ليه يا جماعة الأول. مفهومة؟ مفهومة ولا لا تاني يا جماعة؟ ها؟ واعلم أنه ليس المراد بالنقض احتيال إلى إنشاء نقض قبل الأخذ، بل المراد أن له نقضه بالأخذ. نبه على ذلك ابن الرفع في المطلب بعد، يعني بعد ما يقول الشيء للمشتري الجديد، طالما أننا نقضت على الفورية. إنما لو تأخرت يا جماعة يبقى خلاص. لو أنا تأخرت علمت بالبيع وبعد شهر رفعت قضية، فيسقط حقي في العقد الأول. ولكن لو الثاني باع وطالبت مباشرة يسقط حقي في الأول ولا يسقط في الإيه يا جماعة الثاني. والله أعلم. نستخلص من ذلك أن الشفعة حق للشركاء في أرض واحدة، أما الجوار فقد اختلف أهل العلم عند الشافعية لا حق للشفعة في الجار، ولكن عند الأحناف يجوز ذلك. ونص الحديث في المسألة واضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا يا جماعة الشفعة. والشفيع إن أراد أن يشتري بالثمن الذي باعه الشريك للمشتري بنفس الثمن، إن كان على الفور أو إن كان على الأجل. فإن كان على الفور دفع فورا، وإن كان على الأجل فهو مخير بين الفور والأجل، كما أن الشفاعة تثبت فورا لا تأخير فيها إلا إذا كان التأخير له عذر يا جماعة، عذر شرعي. أما إذا كان الجملة أو مجموعة من الشفعاء فبنقول الراجح في المذهب أن الشفاعة تثبت للكل، كل على حسب نصيبه من الأرض على الراجح. وهناك وجه ثاني، أن الشفاعة تثبت على الرؤوس بالتساوي. هذا موضوع الشفعة ومن المواضيع الهامة التي يجب عليه أن نفهم. نعم. المراد بالنقد مش علشان الراجل ده يحتاج ويفقد العقد قبل أن يأخذه، ولكن المراد بالنقد الأفل. معناه ليس النقد يا شيخ بالاحتيال، يعني الاحتيال إلى إنشاء نقد قبل الأفل، يعني هل أحتاج تحت دعوى الشفعة علشان لا أمكن المشتري من أن يأخذ هذه الأرض، ولا المراد أن يكون النقد بنية الأخذ فعلا؟ ده المعنى. يعني إذا كنت أنا بحتال عشان لا أوفي عقد البيع فهذا لا يصح، إنما الأصل إن أنا بنقد علشان أخذ، أنا أصل عشان أشتري لرفع المضرة عني. في ظل الدين. عشان كده احنا بنميل للقول الثاني، بنميل للوجه، لان الامور غير محدده الا في حاله عدم تحديد. يعني انا لي الحق ان انا اعطي المراه مثلا 1,000,000 جنيه، ايه المشكله؟ تكون فقيرة ومهر المثل مثلا لا يزيد عن 10,000، انما مهر المثل يثبت اذا لم يفرض لها صداق. لو ما فرضش لها صداق ومات الرجل عنها او طلقها، يبقى للقاضي ان يعطيها مهر المثل. عشان كده احنا بنميل للوجه الثاني. نعم، ياخد الاول المهر المثل عن اخواتها البنات. لما ربنا يكرمك كده وتروح تتزوج، الا اذا كنت متزوج، ابوها هيقول لك بص احنا هنكتب لك 3 اوض زي اخواتها، هنكتب لك 3 اوض زي اخواتها، هي مش اقل من اخواتها، اخواتها جاي، وده مهر المثل. ايا كان احنا بنقول في حالة التخاصم بنرجع الى اهل الايه، اهل الخبرة في المجال. حتة ارض اصلا مثلا في كفر من الكفور ابيعها ب1,000,000 جنيه ولا ب20,000,000 جنيه؟ ما انا نفترض ورحت كاتب عقد ب100,000,000 جنيه، لو رفع قضية أمام القاضي وقال له إن المغالاة دي مقصودة، هيعين خبير، خبير متمم، خدت بالك؟ هو اللي هيحدد قيمة الأرض. لذلك لو واحد مات وسايب أرض في أي منطقة أو سايب سيارة، يجي الخبير يأمئ ويتمنها، يقول يا جماعة دي تمنها 20,000 جنيه، ما تبقوش أقل من كده. ده المعنى. نعم، على وجه الهبة يعني. إن طلبها الشفيع وهو الأحق يعطي له قيمة المثل، زي المرأة اللي خدتها الصداق، هيعطيها للموهوب لي، بس انا احق من غيري بيه. خلاص. طب ولو كانت هذه الارض اعطيت على وجه الهبه، خدت بالك؟ يبقى انا ما فيش مشاكل اخدها، ولكن اعطي له ايه؟ حقه، زي الصداق وغيره. تمام، اخذ قولي هذا. استغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.